إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قالوا عنهما قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم من القصص النافع الذي يأخذون منه العبرة والعظة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم قص الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده قصة يوسف عليه السلام. وتتميز سورة يوسف عليه السلام وقصته في القرآن الكريم بأن الله عز وجل قد جمع أحداث القصة من أولها إلى آخرها في سورة واحدة بتسلسل بديع، وذلك لما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من العظات الكثيرة والعبر العظيمة. أيها الإخوة الكرام، إن سورة يوسف هي إحدى السور المئين، أي التي تزيد على 100 آية، وهي في نفس الوقت ليست من 7 الطوال. فسورة يوسف إحدى السور المئين، وهذه السور أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور الذي أعطاه الله تعالى لداود عليه السلام. قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد صححه الألباني وغيره عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 7 الطوال مكان التوراة، وأعطيت 100 مكان الزبور، وأعطيت 200 مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي 7 الطوال، السور 7 الطوال الأولى التي تبدأ من البقرة، أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة التي أنزلها الله على موسى، وأعطيت 100 مكان الزبور، والمئين هي السور التي تزيد على 100 آية وليست من 7 الطوال، أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور. وقال: وأعطيت 200 مكان الإنجيل، والمثاني هي السور التي تقل عن 100 آية وليست من المفصل. طيب، ما هو المفصل؟ المفصل هو من سورة قاف إلى آخر القرآن، وسمي بحزب المفصل لكثرة الفواصل التي تفصل بين السورة والأخرى من سورة قاف إلى آخر القرآن. فيقول صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل. هذه السور الكريمة من سورة قاف إلى آخر القرآن هذه لا يوازيها كتاب من الكتب السابقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن نبي الله يوسف عليه السلام نبي كريم من أسرة نبوية كريمة، آباؤه وأجداده من الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تميز نبي الله يوسف عليه السلام بهذه الميزة العظيمة، أنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فتسلسلت النبوة في آبائه وأجداده عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وكان لهذا أثر عظيم في تربيته، هذه التربية في أسرة نبوية كريمة وبين هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا فإن سورة يوسف عليه السلام اشتملت على دروس عظيمة ولا يمكن أن نحيط بها ولا أن نوفيها في هذا المقام ولا في غيره، فحكمها لا يدرك قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نذكر بعضا مما يستفاد من هذه السورة الكريمة من الدروس والعبر. فالدرس الأول من دروس هذه السورة الكريمة يتعلق بالعدل بين الأولاد وأهمية العدل بين الأولاد. فكما تعلمون فإن نبي الله الكريم يعقوب عليه السلام كان يعدل بين أولاده، إلا أنه كان يخص يوسف عليه السلام بمزيد محبة لما جبل عليه يوسف عليه السلام من كريم الطباع والأخلاق، ولأن الله سبحانه هيأه من صغره ليكون نبيا كريما يخلف أباه يعقوب عليه السلام في الدعوة إلى الله تعالى وفي نشر دينه. فشعر إخوة يوسف عليه السلام بميل أبيهم إلى أخيهم يوسف، فحصل ما حصل، فكادوا له كيدا وهموا بقتله عليه السلام. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إلى آخر الآيات الكريمة. فشعروا بأن أباهم عليه السلام يميل إلى يوسف ويميل إلى أخيه بنيامين، كان يوسف وبنيامين من أم واحدة وهي اسمها راحيل، فبسبب هذا أوغرت صدورهم وكادوا لأخيهم كيدا وألقوه في الجب. ونستفيد من هذا ضرورة أن يعدل الإنسان بين أولاده ويبذل المستطاع لئلا يشعر هؤلاء الأولاد بميله إلى واحد منهم أو إيثاره بمحبة زائدة عن الباقين. وقد أوصانا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أبي غلاما، أبوه أعطاه غلاما عبدا مملوكا أعطاه إياه، فقالت أمي: لا حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الأب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأب البشير ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأمر، والحديث في الصحيحين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى والعدل بين الأولاد. وما صفة هذا العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بين الأولاد؟ بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون العدل بين الأولاد هو أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن قسمة الميراث كذلك، الله تعالى قسم الميراث بهذه الطريقة، وقسمة الميراث هي تمام العدل. وجمهور العلماء أهل المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية قالوا لا، العدل بين الأولاد هو التسوية بينهم، أن تعطي الذكر مثل الأنثى. وقالوا هذا يختلف عن قسمة الميراث التي تكون بعد الممات. وبعض العلماء يعني توسط في هذه المسألة، وهو قول حكيم لعله الأرجح في هذا، وهو التفرقة بين العطايا الصغيرة والعطايا الكبيرة. قالوا يعني إذا كانت العطية من العطايا الصغيرة، إنسان يعطي وزع هدايا على أولاده أو كذا، عطايا صغيرة، ففي هذه الحالة يسوي بين الذكر والأنثى ويعطي الجميع يعني سواء. وأما إذا كانت العطية كبيرة، يعني إنسان يوزع أرضه على أولاده في حياته، أو يوزع يعني معظم ممتلكاته في حياته على أولاده، هذه العطايا الكبيرة ينبغي أن تكون على مثل طريقة تقسيم الميراث، لأنها في هذه الحالة كأنها تعجيل للميراث وتقديم له، ففي هذه الحالة يقسمها على كيفية تقسيم الميراث. هذا العدل بين الأولاد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى عدم التسوية بين الأولاد سماها جورا، فهي من الجور، والجور هو الظلم والعياذ بالله تعالى، والظلم ظلمات يوم القيامة. ويؤدي عدم العدل بين الأولاد إلى عدم برهم بآبائهم وأمهاتهم، الأولاد لا يبرون الأب إذا كان ظالما لهم، يؤثر إخوتهم عليهم، وفي نفس الوقت يؤدي إلى قطيعة الرحم بين الأولاد المفضلين والأولاد المفضل عليهم. فعلى المسلم أن يجتنب ذلك كله، وأن يحرص على العدل بين أولاده لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، درس آخر من دروس هذه السورة الكريمة، وهو التحذير من الحسد وبيان خطره وعظيم ضرره. فأيضا في هذه السورة الكريمة قد حسد إخوة يوسف عليه السلام أخاه لما تميز به عنه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، كل ذي نعمة محسود، فمن تميز في خير وفي نعم وكذا يحصل أن يحسده بعض الناس، فعلاج ذلك يكون بالمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، ففيهما وقاية بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا من أسباب الوقاية من الحسد المستفادة من هذه السورة الكريمة عدم إظهار النعمة لمن يحقد عليك أو يكيد لك ولا يحب النعمة لك. فإن يعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف الرؤيا التي رآها: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال له أبوه عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فأوصاه بأن يكتم هذا الخير وهذه النعمة ولا يخبر بها إخوته حتى لا يكيدوا له. وكذلك أيضا في موضع آخر من السورة، لما أرسل يعقوب عليه السلام أبناءه وإلى يوسف، وإلى يوسف يعني عليه السلام بمصر، لما أرسل أولاده فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال المفسرون كابن عباس رضي الله عنهما وغيره: خاف عليهم من الحسد، خاف عليهم أن يفسدوا وهم يعني عدد كبير من الأبناء إنسان الخلقة وشباب يعني أقوياء وكذا، وكلهم أبناء لأب واحد، يدخلوا جميعا إذا دخلوا جميعا من باب واحد خاف عليهم العين والحسد، فأوصاهم أن يتفرقوا ويدخلوا من أبواب متفرقة. ومثل هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، أو في رواية: على إنجاح حوائجكم بالكتمان. هذا حديث صحيح أيضا موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك من الوقاية من الحسد أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو من غيره أي يدعو بالبركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، قل بارك الله لك أو اللهم بارك لك أو اللهم بارك لنا أو نحو ذلك من العبارات، فإن ذلك بإذن الله تعالى يمنع حصول الحسد بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. أيها الإخوة الكرام، كذلك درس آخر من الدروس المستفادة من هذه السورة الكريمة، وهو العفة وفضل الاستعفاف عن الحرام، وذلك فيما قص الله سبحانه وتعالى علينا من قصة يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسها والعياذ بالله تعالى، ودعته إلى فعل الفاحشة بها. وكان يوسف عليه السلام في ذلك الوقت شابا، وكان غريبا عن البلد، وكان مملوكا لهذه المرأة، والمرأة هي التي دعته، وهي ذات منصب وجمال، وجمعت بين الترغيب والترهيب، هددته إذا لم يفعل بها الفاحشة أن يسجد وأن يكون من الصاغرين. فاجتمعت يعني أسباب عديدة كلها تدعوه إلى الوقوع في الفاحشة، ولكنه استعصم بالله سبحانه وتعالى، فعصمه الله عز وجل، فاستعصم بالله سبحانه وتعالى واستحضر عظمة الله عز وجل والخوف منه، فأبى وامتنع وفر هاربا عليه السلام. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما، الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمنهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. سيد هذا الصنف من السبعة هو يوسف عليه السلام الذي فعل ذلك وخاف ربه سبحانه وتعالى، والعاقبة أن الله عز وجل يظل من فعل هذا بظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الدروس المستفادة من هذه السورة الكريمة خطورة الاختلاط المحرم، خطورة الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء والتهاون في هذا الأمر. فقد كان مجتمع القصر الذي تعيش فيه امرأة العزيز من هذه المجتمعات التي لا قيود فيها على اختلاط الرجال بالنساء، فالمرأة تتبرد وتلبس الملابس الفاتنة وتخلو بالرجال وتمازحهم وتضاحكهم، في مثل هذه المجتمعات تكثر الفواحش. فكانت عاقبة هذا ما حصل من امرأة العزيز ومن النسوة اللائي كنا في المدينة، وحرضنا يوسف عليه السلام أيضا على فعل الفاحشة. فمثل هذه المجتمعات التي يكثر فيها الاختلاط المحرم وليس فيها مراعاة لما شرع الله سبحانه وتعالى من الحجاب والحذر في مخاطبة الأجانب، فإن هذه المجتمعات تكون عاقبتها عاقبة وخيمة. ولهذا يحصل في بعض البلاد الإسلامية التي يكون فيها الخدم وفيها السائقون وكذا، يحصل فيها مثل هذه الأشياء إذا تهاونت الأسر بشرع الله سبحانه وتعالى وبمسألة الحجاب، فتحصل فيها مثل هذه الأمور المحرمة. أيها الإخوة الكرام، كذلك أيضا فقد كان الرجل وهو العزيز زوج المرأة كان متصفا بالدياسة والعياذ بالله تعالى. وهذا أيضا من الدروس المستفادة من السورة، تحذير من هذه الخصلة الذميمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يقر في أهله الخبث، يعني لا يغار على عرضه. فالرجل قد ترك لامرأته الحبل على الغارب، يعني لا يمنعها من لبس الملابس التي تكشف عن عورتها، ولا يمنعها من الخلوة بالرجال، ولا من ممازحتهم ومضاحكتهم، فيقر ذلك في أهله. وهذا والعياذ بالله تعالى حال كثير من المسلمين، فمن كان بهذه الصفة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين لا يغار على أهله الغيرة المحمودة، لا يغار على عبد، يترك امرأته تمشي متبرجة تلبس الملابس الضيقة والشفافة وتخلو بالرجال وتخرج معهم وتمازحهم وتضاحكهم، وهو لا يلقي بالا لهذا. ولهذا فإن هذا الرجل هو العزيز لما تيقن أن امرأته هي التي دعت يوسف عليه السلام إلى الزنا والعياذ بالله تعالى، تيقن أن امرأته هي التي أجرمت وأساءت، فلم يصدر منه العقاب الملائم لهذه المرأة ولا تأثر، وإنما يعني تصرف كأن الأمر لا يعنيه. غاية ما في الأمر أنه كان يقلقه أن يتحدث الناس بهذا الخبر، وأراد أن يسجن يوسف عليه السلام حتى لا تنتشر الشائعات ويتناقل الناس الأخبار، لكن لم يغلظ لامرأته ولم يزجرها ولم يمنعها مما كانت عليه. فليحذر المسلمون من هذه الخصلة الذميمة. فهذه بعض الدروس المستفادة من هذه السورة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فكذلك من الدروس المستفادة من هذه السورة الكريمة سورة يوسف عليه السلام، يستفاد منها فضل إيثار الآخرة على الدنيا، وأن الإنسان إذا دعي إلى حرام فإنه يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى، ويتحمل المشاق والأهوال حتى ينجو بنفسه من الحرام. فهذا نبي الله الكريم يوسف عليه السلام لما دعي إلى فاحشة الزنا وضاقت به الأسباب، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فآثر أن يسجن على أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذا دعي إلى شيء حرام فإنه يؤثر أن يسجن وأن يؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى على أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى حال المسلمين تجد كثيرا منهم يتهاون في المحرمات، تجده يتهاون في بيع الخمر، بيع الخنزير وغير ذلك من أنواع المحرمات، سواء في المطاعم أو المشارب أو أكل الربا أو غير ذلك من المحرمات، وليس عنده أي استعداد لشيء من التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني ليس عنده استعداد أن يتحمل أي مشقة من أجل التخلص مما هو عليه من الحرام. فأين هذا من حال يوسف عليه السلام الذي قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى أن الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره، لابد أن يتحمل الإنسان المشاق ويتحمل المصاعب طلبا لرضوان الله تعالى ولسلعة الله الغالية، ثم في النهاية يجد العاقبة الحميدة. وأما الذي يريد طريقا محفوفا بالشهوات فعاقبته جهنم والعياذ بالله تعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، نستفيد من هذه السورة الكريمة أيضا الصبر على الشدائد والمحن. فنبي الله يوسف عليه السلام تعرض لمحن وابتلاءات شديدة في هذه السورة الكريمة، منها محنة إلقائه في الجب، ألقي في البئر، واسترق وبيع مملوكا بعد أن كان حرا، وصار بعد حريته مملوكا للعزيز وامرأته يعمل عندهم في خدمتهم، وصبر على ما أصابه عليه السلام. ثم ابتلي بعد ذلك بالسجن ظلما وعدوانا، اتهم في عرضه عليه السلام، ورغم أنه هو البريء وامرأة العزيز هي التي دعته إلى الفاحشة، ومع ذلك سجنوه ظلما وعدوانا عليه السلام، وادعوا عليه ما ليس فيه، فصبر عليه السلام واحتسب وتحمل هذه المحنة بصدر راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، فكانت العاقبة له، وعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا، وأبدله بعد هذه المحن بمنح عظيمة، وآتاه الله سبحانه وتعالى الملك في الدنيا والعاقبة الحميدة في الآخرة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من هذه السورة يعني ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مرحلة التمكين إذا مكن له في الأرض وأعطاه الله تعالى الملك وأعطاه الرياسة والمناصب والأموال والجاه، فكيف ينبغي أن يكون عليه حاله؟ فهذا نبي الله الكريم عليه السلام بعدما تعرض لهذه المحن والشدائد أعقبه الله سبحانه وتعالى بأن أعطاه ملكا عظيما، وأعطاه سبحانه وتعالى منصبا وجاها ومالا، فلم يتجبر ولم يبغي في الأرض فسادا، وإنما كان عليه السلام شاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى، وكان عليه السلام أمينا ائتمن على الأموال وعلى الخزائن، فصانها وأدى عمله فيها بأمانة، حاكما بشرع الله سبحانه وتعالى، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك رغم أنه كان ذا منصب في دولة كافرة والملك لا يؤمن بالله تعالى، ومع ذلك فإنه في حدود منصبه كان يعمل فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحكم بما أنزل الله عز وجل. وكذلك كان برا بوالديه رغم ما صار إليه من ملك وجاه، لم يمنعه هذا من بر أبويه وإحضارهم من بلادهم التي كانوا فيها في فقر وجوع، وأحضرهم إليه وأجلسهم على العرش وأحسن إليهم وأكرمهم أعظم الإكرام. وكذلك عفى عند المقدرة لما آتاه الله تعالى الملك وجاءه إخوته الذين آذوه وهموا بقتله وألقوه في الجب، جاءوه وهم جائعون فقراء محتاجون، وهو الذي له الملك والسلطان، وبالرغم من ذلك فإنه أحسن إليهم وعفى عنهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ودعاهم ليجلسوا عنده في مصر، وأحسن إليهم ووسع عليهم عليه صلاة الله وسلامه. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن إذا وسع الله تعالى عليه وآتاه المال وآتاه المناصب، لا ينسى صلة رحمه ولا بر والديه، ويعفو عمن أساء إليه، لا يغتنم أنه صار ذا مقدرة فينتقم ممن أساء إليه وقت ضعفه، بل يعفو ويحسن ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. درس آخر من دروس هذه السورة الكريمة نختم به خطبة اليوم، وهو موقف المسلم من الرؤى. فهذه السورة الكريمة اشتملت على عدد من الرؤى، وذكر الله سبحانه وتعالى تعبيرها في كتابه الكريم. رؤيا يوسف عليه السلام عندما كان صغيرا ورأى 11 كوكبا والشمس والقمر، قال: رأيتهم لي ساجدين. فرأى الشمس والقمر والكواكب يسجدون له، ودارت الأيام ووقع تأويل هذه الرؤيا قال المفسرون بعد 40 سنة، يعني رأى هذه الرؤيا وهو صغير ووقع تعبير هذه الرؤيا بعد 40 سنة، معناه أن تعبير الرؤيا لا يشترط أن يقع في نفس اليوم ولا في نفس الشهر، يمكن أن يكون بعد سنين. فوقع تعبير هذه الرؤيا بعد 40 سنة، جاءه أبوه وإخوته وخروا له ساجدين، وكان هذا السجود جائزا في شريعتهم على سبيل التحية والاحترام وليس على سبيل العبادة، كان هذا جائزا في شرعهم، لكن في شريعتنا لا يجوز السجود لغير الله حتى ولو كان من أجل التحية أو الاحترام. وكذلك أيضا رؤيا صاحبي السجن، وهذا أيضا درس فاتنا التنبيه عليه، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل الظروف وفي كل الأوقات. يوسف عليه السلام لما كان بالسجن رغم هذه الظروف الشديدة اغتنم فرصة وجوده وصار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بين المساجين ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمقصود هنا رؤيا صاحبي السجن، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، ووقع تأويل هذه الرؤى. وكذلك رؤيا الملك الذي رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وذكر في السورة الكريمة تعبير هذه الرؤى. فإذا هذا يبين أن الرؤى الصالحة من الله سبحانه وتعالى، وهذه قسم من أقسام ما يراه النائم في منامه، يرى أشياء لا تخرج عن 3 أقسام. القسم الأول أن تكون رؤيا صالحة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤيا الصالحة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذه جزء من النبوة الرؤيا الصالحة، ففيها إلهام من الله سبحانه وتعالى وتبشير بخير سيقع أو تحذير من شر سيقع. فهذه الرؤيا يستبشر بها المسلم، يستبشر بها المسلم ولكن لا يغتر بها. وهناك نوع آخر وهو الحلم من الشيطان، الشيطان يخوف المؤمن أحيانا في منامه ويريه أشياء تخيفه أو أشياء تحثه على الشر أو تحذره من خير وتصده عن طاعة الله تعالى. فالمسلم لا يلتفت إلى هذا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره بإذن الله تعالى، ولكن لا يحدث بها أحد. الرؤية الصالحة يحدث بها من يحب، وأما الرؤية وأما التي من الشيطان فإنه يكتمها ولا يحدث بها أحد. والنوع الثالث هو حديث النفس، أحاديث النفس أحيانا يكون الإنسان مشغولا في نهاره بالتفكير في أمر من الأمور، فإذا نام بالليل يرى أشياء تتعلق بما كان مشغولا به في النهار، فهذا من حديث النفس، هذا من حديث النفس لا ينبني عليه يعني عمل ولا يترتب عليه أي شيء. فهذه بعض يعني الدروس والعبر المستفادة من هذه السورة الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.